ما حكم الإمارة في السفر؟ وهل يشترط أن يكون الإمام فيها قرشيا استدلالا بعموم الأدلة؟ الإمارة في السفر لا يلزم أن يكون قرشيا، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمر أسامة بن زيد وهو ليس بقرشي، وعمر زيد بن حارثة وهو ليس بقرشي في الحرب، فهو لا يشترط أن يكون. وهي في موضوع السفر بخصوصه ليست كالإمارة التي لو دعاك الأمير أن تقاتل تقاتل، أو دعاك الأمير أن تنهب تنهب، لا، الإمارة في السفر لتدبير شؤون السفر، أين تنزلون وماذا وأين ماذا وإلى أي طريقة تذهبون، وهكذا فيما يختص بشؤون السفر، ولا يشترط أن يكون قرشيا كما سمعت قبله.